الشيخ حبك الله. حبك الله يا اخوان العزيز. سؤالي هو اذا اصبح الجنين في حدود 4 أشهر هل يعف عنه صلى عليه؟ هو قد ثبت في الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنين اذا تم 4 أشهر نفخ فيه الروح، فاذا سقط بعد نفخ الروح فهو كما لو سقط عن تمام، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويكفن في المقابر. واما العقيقه ففيها خلاف، بعض العلماء يقول يعق عنه لانه سوف يبعث، وبعض العلماء يقول لا يعق عنه، وارى انه يعق عنه اذا كان ابوه موسى لان هذا فيه خير، فيه صدقه، فيه بر. نعم.